وكلم الله موسى تكليما وكلم الله الله أنجر موسى موسى أنجر تكليما ما أنجر أنجر ما أنجر أنجر عصوك إلها من دينة حتى رأس بمسجر أكدو للزنون منه وكلم الله بلو تكليما يالبتنك ما أنجر أنجر عندو إلها ما جربو بلبو عصوك ما لكارب وكلم الله الله أنجر موسى نسان النقر والتكليمة ما النقر إلا يهين جدر على ما لكم الله ينقر يسوكر واحد فلذي جدون تبقونه دمو كلمة النقر ماشي ينسان زمن تبقون نسان النقر فلذي كلام الله متعلقة بمشآتي كالله كفر الله قوتنا كفر أدوغا كي يزيني يدل بكني فلذي الله بفلق جزي النقر يفلق جزي النقر أقربنا يفلق جزي النقر بمشآتي وقدرتي عبر التعزين كنه ليلان مالا منهم كالنسوس كنبياتوس تلك الرسول قد فضلنا بعضهم على بعض النزه النبياتوس عندهم بكثير لي عبدال السنوال اللي يتنوال ألنا منهم كالنسوس من كلم الله بلا شنو مكارو الله ينجر والله الله ينجر لنا نبيات من المار اللي مننا إن يمننا ننجر لنا بلا الله ما درجة لنا منهم من كلم الله كنبياتوس من ينجر والله الله النجرة شو قاله لمثال مليون عليه الصلاة والسلام عند العروج عندما عرج به إلى السماء مئراجه وتبزيه النجرة والسؤال موسى ورسنا النجرة والسؤال عدم كلمه الله في الجنة هم من ذلك المسكرة ومنهم كالنسوس من كلم الله الله النجرة وقاله عندك قرار ميكرو تعلمنا مدام تنكاية ما درجة لبه وكلم الله موسى تكلمة بلا يكرو تعلم الله يملو من يدر قتال أوبجكت يدر قتال موسى من يدر قتال سابجكت موسى سابجكت كادر قتال ترقوم من دمونه وكلم الله الله أنجر موسى موسى الله أنجر تكلم ما أنجر أنجر ما أنجر موسى أنجر ما أنجر الله إن يمكو يا الله جيتاي هو راس يا الله من الله نعرف نحن نكلمه يا هاري لم يفضل الله بالله منهم على وجه الأرض الله جثوا لنا كريسة ولكن وكلم الله موسى تكلمة الله يعلم من دمهم يلبس ثابت قادر الجنة عنا جاروا الله لذهنه موسى كلم الله التبالي يجهمي رئيسا شو بذيه تنسى بخليل النس يتنسى تجلوا تعرضوا لأدوية نتعرض من الجعد بن درهم تعرضا خالد بن عبد الله أسري يمي بالسوية أردوها عندهم نقص نبري الزنجزي ما اتخذ الله إبراهيم خليلا الله إبراهيم خليلا على درجم موسى نم كلمة درجوا على زماله عند الزهن ومنته أو يجهن جوشي نجمران كيش كان الصوصوية هي درهم الجأد بن درهم يمي بالسوية يزنجزي عصمته بقى بالزهن ومنته أو بالزهن قرآن كدال ما لكنه فلذي من علاجته نقصه خطبه ونخطه بنا أيها الناس ضاحوا تقبل الله ضحاياكم وضحياتهم ردوا الله يقبل اشوف ايونهم وضحيانا اقرب الله على الرد الحمد لله يسمى جسمان مرة منهم كالنسوس من كلم الله الله ينقر والله ليلة آية ولما جاء موسى موسى بمتاج الزيلة لله لميقاتنا اني عليك اترنو كترو اني ابو تاقار بمتاج الزيلة ما النقر وكلمه ربه جيتاو أنجروا إلى يس لم يكافوا ما لسنا ترسينا أن براز تكترو سينا براوس ما لسنا سينا براوس يلا بمدية منا بجبت مساكل يلا بوثانو ترسينا أن يبالو حرارة يلا سينا براوس ما لسنا زبوت علينا موساني أنجرات الله الزام سوار اللي أنجرات جنا عندين ملو سنجر الله ما تريدي أن أسعر ينبال تكالك ما تريدي يوش هو ولا زنبلو دمت فتران الله أنت يا موسى ألو دمت زنبلو دمت انجي الله تنجر اكتبه لمن الله تنجر تجزي دار نجيازي اللبة الملام سبحان الله لمن لمن لك ان نجره موسى جزي طبقه ان نجره وين اخوانا في ان نجره اكتبه روسينا اترى روبنا عند فين اتصالك انج اخوانا في ان نجره اكتبه انت موسى وده كتن نعلم بزي نجره ولما جاء بمتاجزي موسى موسى بمتاجزي لمقاتنا انيا لأدرجنا اللي تكتره ميك او بمتاجزي وكلمه ربه جيتاو بانناجرو جزيلال وكلمه انناجرو ربه جيتاو انناجرو ተእዊል ለማድረግ የማይመቸው ወከለመ አላህ ሙሳ ተክሊማን አንዱን ኦብጀክት አንዱን ሰብጀክት መቀየር ይቻላል ይቻላል ወላኪን ወከለመሁ ረቡ ሲን እንደ ነህውይን ከምንም አይነት መልኩ መግቢያ የለም ወከለመ አላህ ወከለመሁ አናገረው ያለ ኦብጀክት ነው ሙሳ ነው በምንም አይነት መልኩ መቀየር አይቻልም አይመችም ወከለመሁ ረቡ ዑለማዎችም ዑለማ አንሁ የሚመልሷቸው በዚህ ነው وكلم الله موسى تكليما بلو سمعت ايش زي اوبجكتن سبجكت اللي تقايرو تشلال لبوتاو سبجكتن اوبجكت اوبجكتن سبجكت ادبك ترغم لي يقير يشلال بين وكلمه ربه لا يقير ايشال بمن ما يعني اسمك بونيرن وكلمه اناغرو ربه جيتو اناغرو من بمن يعني اسمك ربه بلا فتل وكلمه اناغرو ربه اي ان شرحه اي هون لك بس شنو جرباتهم يجوا الحمد لله اني جنن عنده نجر الله وناديناه الرياض الرجن الذي لا الله وناديناه الرياض الرجن الذي من جانب طور الايمن كطرو سينا كغن بكل الايمن كقني بكل وقربناه اقربناه نجيا مستر اقربنا اوياينا الى الموسى ما نو طر الرياض الرجن وناديناه قرناه الى وناديناه قرناه يا موسى من جانب الطور الايمن كطوري كطور سينا وينم كطور كميبالو ترارا كقني بكل تراراو قنيلم لموسى كقني بكل بالو وقت ما ترارا تراراو قني نغير ايلم من جانب الطور الايمن كقني بكل طور سينا تراراو غون كقني بكل قران وقربناه اقربناه نجيا مسترم اواينه ويلال موسى فلذي نداؤه وناديناه برفع صوتنا ميونو طري كونه ያደረግን ለከሆነ ምን አለ ማለት ነው ግን ካላም ከሚለው ንግግር እንዳላረጋጀ ኒዳ ከሚለው ደግሞ ምን እንዳለናውቃለን ፍሪ ድምጽ እንዳለና ሌላ ወኢዝ ናዳ ረብከ ጌታ ጥሪ ያደረገውን አስተውሳቸው ወኢዝ ወዝኩር ኢዝ ናዳ ረብከ ያንተ ጌታ ያደረገውን ጥሪ ንገራቸው ሙሳ ሙሳን ያደረ ለሙሳ ያደረገለትን ጥሪ ምን ብሎ ነበር ጥሪው አኔ እቲ اذهب هيد على قوم الظالمين بدلنو تسوي زند هيدنا دعوة درقبلو يتاها درقون قري نقراتو قريو لما نبر لما نبر الله قريا درقو لموسى لموسى ليلام قال وناداهما قريا درق الله سوى ربهما جيخاتو قريا درق الله سوى لما نلما موسى النار عارف شلو جيجي تسميتونا موسى النار الناس لا عدمنا لحواء مالتنا لآدمنا لحواء وناداهما قريا درج اللاتو ربهما جيتاتو علم أنهاكما على كلت كالكواتو من البرن أمتلكما الشجرة يتنزاف انداتنكو على الكواتو من البرن علمنا قريا درج اللاتو الله لمانا لمان مالتنا لآدمنا لحواء على كلت كالكواتو من البرن هاو اندات كربو على الكواتو من البرن بلوت قريا درج هاو نمنداءنا نداء رفع الصوتة من البرن جيتاتو سنناقر بدم سنناقر المالتنا فجمن الرجاء ليلة እያንዳንዱ ዝርዝሩ ስለመጣላችሁ አላብራራም ወየውመ ዩናዲህም ወየውመ የዛን እለት ዩናዲህም ጌታ ጥሪ ያደርግላቸው ፈየቁል እንዲህ ይላቸዋል ማዛ አጀልቱሙል ሙርሰሊን እኔ ለላኳቸው መላእክቶች ለመሆኑ ምን መልስ ሰጣችሁ ብሎ የዛን እለት የውመል ቂያማ ጥሪ ያደርጋለሰው ምን መልስ ሰጣችሁ ብሎ ጥሪ ያደርጋል ጌታችን ስለዚህ ምንድነው ወየውመ ዩናዲህም ይዳአነ አሁን ምን ይዳ ጌታችን የሚናገረው በሚንድነው በሶውቴን በድምጽ ይናገራል በድም ወላኪን ሶውቱ ላይስበሁ ላ ይስበሁ አስዋተን መخلوቂን የተከረታችን ድምጽ አነስ ምን ይጋጭልኝ ወኢን አሐዱን ሌላ ወኢን አሐዱን አንቲ ሚነል ሙሽሪኪን ካጋሪያን አንድ ሰው መጥቶ እስተጃረከ ጥገኝነት ቢጠይቀ አንተ መሐመድ አንተ አዩሃ ነብይ ፈአጅሩሁ ጥገኝነት ተጠው ለነፍ አታ ይስማዐ ከላም አላህ يا الله النجوجر عند قدام القران المالك القران عندي سما عند قدام اهونم ليلا وقد كان فلذ القران من دينه مالك كلام الله القران كلام الله نفسه عند اللي بتنغر الله كلام الله بده ودي راسه اضافه يا درجو ناقه الله كعبه الله ان لله الكعبه ان في مزام مخلوقنا كلام الله قران اضافه درجوتا لسه مخلوقنا الى الله ثلاثه ناجنايته ولكن هو لسه الا هي إضافة المعنى إضافة الذات الله يا آكال إضافة يا معنى إضافة الله أنت تتفى ما يستفى لك من المثل حكمه الله قدره الله علم الله تعالى علم الله ايوه اضافه لذات يا الله علم مخلوق نو بلا عدلنا علمنا كلام معاني ناتشو بمن وسطاوي مستراوي نغراتوش ناتشو الناسين متاكلال كعبه الله ان ناقه الله مثلو قل مخلوق عين نو ذات نو ذات نو كلام دي ذات عدلنا كلامو ذات عدلنا هون انيا ذات نو متاي القران ذات نو متاي ورقتو ورقتو نغغرو نغغر نو كلام كلام فلذي كلام الله علم الله حكمة الله قدرة الله عزة الله يالك يمثله ايه مخلوق هذا انت مخافين عدسك ناكة الله انك فعضة الله الا فقنا يمثلون بك وين احد من المشركين استجارك فعجره عسكدوا حتى يسمع كلام الله يا الله اني بالدر اندي سماء بلا وقد كان بأرجئ نبر فريق منهم كالنسوس يتوسن بجنوش يسمعون يسمو نبر كلام الله يا الله اني بالدر يسمونا كعيهدو تسمو أفتجمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق وقد كان بأرجق نبدر فريق بزو فريق بجنوس منهم كعيهدوس يسمعون كلام الله يا الله النججر يسمونا ثم يحرفونه كالزاد زبطال من بعد ما عقلوه كالتبن الزبط كالتردد والا ياد زبطال براسات توقيل من لسات بسكال يرقوتر فجو يا عيهدوس يا انتر يريسة هنتهج يا من بسكوه الجرمهن ስለዚህ ክራፍ የራስን እድሜ ለማራዘም የሆነ ሲያስገባ የሆነ ሲያስወጣ የሆነ ሲያስገባ ፈርሁናን ወሁም يعلم ايوكو وقد كان فريق منهم كنسوا ستهم بدلوت يسمعون يسمعون كلام الله يا الله النجدر ايه القران نو وين التوراه نو قانون አይደለም القران نو بلوا فسروا አሉ ولكن الراجع عايزوك تحريف يجمروا القران تحريف አድርገውታል ማለት አይደለም የራሳቸው كلام ጋር ነው ብዛት ግንኙነት ያለው ስለዚህ ተውራታቸውን የራሳቸውን ተውራ ወቀድ ካነ ፈሪቁ منهم ከነሱ የተወሰኑ ቡድኖች يسمعون كلام الله يا الله النجدر يسمعون توراتهم ثم يحرفونه كذا يذبطال من بعد ما عقلوا كتجنزبوا كتردد በኋላ وهم يعلمون فهم بلوا ياوقوا يسرذوታል يدلذوታል كلام الله بلا الله مع الشهيداتين يياجوا ليلى يريدون يفلقالو ياسبالو ايو بدلو ليقيرو يفلقالو كلام الله يا الله النجدر ليقيرو يفلقالو قل بلاكو محمد لن تتبعونا انيان مسكتن فتموا اسكلو ما يتفكر لكم كذلكم لكتاهون اندالكواتو قال الله من قبل كهم بفيت الله وسنوا البلوان انيان تفتلاكي جاربوطا نهيد مالواتو ودي ليالا يكتاكتا فبكتانو انجي من نيوم تو انيان جارفيدو لغنما مرقو لنكافل إنيا قرمي هيدات تشلون حالفت جنلات تشلون لنن يريدون الله هم دايهد بلال يهودي دي أسوش بيتشانون نسبتو آي جبات شون بلال النزين يوشوغن غنيمان عبر النكافل لنعمل الله يوستنو يتنعون الله يوستنو يتنعون ليهودي دي أسوش بيتشان بلال هزالا يلتسات تفوت بيتشان يريدون يفنق عنه أي يبدلوا ليك أي يرو منن كلام الله يا الله النقجر الله النقجر اللي منون تزمين قول بلاشو لن تتبعونا إني أنا ما فتسموا تتبعونا كذلكم اندزي أهون اندالكواتشو قال الله من قبل كهم بفيت الله سلوان تناقروا الله من أيها عليه الصلاة والسلام نجدر أني بانجر أبنى بذات الجلاج اللهم السواء لينو بذات خلاف من النسان يهنن عبون طوال وطفن قرآن مخلوقنا يالون جماشو سمية سبب بلوم مالو قرآن مخلوقنا وعلنم إني هالو تأمن يالو بذات أسولة بذاباتشو يعني مجرية متوتامة إن شاء الله يفتتن قر نعم وَتْلُوا عَنْبٍ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ وَدَانْتِي مَتْأَوْنَ رَأْيَ عَنْبٍ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ كَجِتَهَ مِتْعَبْ وَدَانْتِي تَلَاكَوْنَ رَأْيَ عَنْبٍ وَتْلُوا وَقَرَأْ مَالَكَنَا عَنْبٍ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ وَدَانْتِي تَلَاكَوْنَ رَأْيَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ كَجِتَهَ مِتْعَبْ كَجِتَهَ كِتَابْ لَا مُبَجِّلَ لِكَلِمَاتِهِ يَجِتَهَ النِّقِقِرْ أَيَّارِي مَنِّمْ يِلَّمْ سُوَسَّنَوْنَ سُوَسَّلَلَّفَوْنَ مَلِكْ مَنِّمْ يَكَاسِلْ مَنِّمْ يَمِّكَجِرْ يِلَّمْ لِكَلِمَاتِهِ بكلماته فلذي الله من الله ما لكم الله كلام الله ينكر الله كلام الله ينكر ليلة إن هذا القرآن يه القرآن يقص يفرس للنكر على بني إسرائيل لبني إسرائيل ويان بني إسرائيل لي أكثر الذي هم فيه يقترفون بدون النص سيقاتوا بكي نبروا النكر يعسك تعلم على لكم إن هذا القرآن يه القرآن يقص ينكر يقصوا يترجسال يأكتتال على بني إسرائيل بني إسرائيل أو الله بدون نجر النجر أكثر الذي هم فيه يختلفون بدون سجاج أبتي ينبرون يلعب عشر تنيش المجمرين عشر ودما برادو سنقبا قوله تعالى يه الله قال ومن أصدق من الله ومن أصدق من الله يملو أي لا أحد ومن أصدق من الله قيل من نبرا ومن أصدق من الله قيل خطوك الله عند الله من تمن يملا من بتعم من تمن أونتين يملا من أونتين يملا الله بلا أي لا أحد أصدق من كثير لك عندما أونتين يملا سبحانه لقي خاسر عندما أونتين يملا لا أحد عندما يملا أصدق منه فجيت على سنة سالة أونتين يملا عندما يملا أونتين يملا فهو استفهام إنكاري ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا الله بلي من بين الجذر بكل أونتين يملا من الله يمالك من دم استفهام إنكاريين من الله كامتو ولم دم كامتو كيكال بلو يهون إياكنا يهون نقل لما الرجاء في السفل لقد إياكار اللهم هي استفهام إنكاريين بلا استفهامون يلم للنقر في النقر بذات مشرب بي مشرب بي التحدي لالله ما استعلم اللي بتوصف ومن أصدق من الله الله إذا لت أمان أونتين الحديثة بين الجدر بكل إلى أحد أصدق منه كشب لمن أونتين يلم فهو إيها الجلالة استفهام إنكار يتكوم إياكين يتكوم من يلم لمالسة يتكوم إياكين حديثة أي في حديثي بين الجدر وخبري بزجبه وأمري بتأزازه ووعدي بكتره ووعيدي بزاته في حديثي بين الجدر فنذكرون دسؤنا فإن أملنا وخبري فزقروا وأمري فتأزاتوا ووعده فكتروا بك على الكبان ووعيده فزاشتوا إن دسؤنا أملنا فإن أملنا وقوله يملون قال سنة يدقمه ومن أصدق من الله قيلا فنذكر بكل كسي بلقى من أملنا فإن أملنا من القيلو قيل مالك من الله قيلا سنل القيلو مستروا قال يقال مسترنا حروا قالوا نو مالكني يقال قال خاصفر بنو يقولوا في شربر بنو قائل سابجتنو ناقول يمن نجرونو قيل وينم قول دبو نجرونو مستري بقال الله نجر نجر من ناجر مالكني نجر عيل أحد عندن منهم أفتقوا قولا فنجر بكل أونتين من الله فالله بلت أمان نمو نحن يلم من نم من والشاهد نتباكن والشاهد نتباكن من الآيتين كولة وانقفوك من الرجو انت ناكن والشاهد نتباكن من الآيتين كولة وانقفوك من الرجو نتمن دلو على كريمتين أهم كقرانا سو ومن أخذك من الله حديثة ومن أخذك من الله سيلة كم من لو أن فيهما أن ذهول تنقصص إثبات الحديث نجدر ترقصص والقي ما لكم ترقصص لله سبحانه لجيتاك نجدر إن دالو تقلص ففيهما أن ذهول تنقصص إثبات الكلام له سبحانه جيتاك إن دم الناجر تنقوى جيتاك إن دم الناجر وقوله تعالى يه الله قال لك من دهلا وإذ قال الله الله يالو النجراتكو أستوصاتكو واذكر إذ قال الله الله يالو يا عيسى بن مريم أنت يا مريم لجي عيسى هو يدلو يادرقون يا الله النجر نجراتكو أي أذكر أستوص نجر إذ قال الله الله يالون جمهور المفسرين أرزهن ومفسرون ذهب تقوزوان إلى أن هذا القول منه يهن نجر سبحانه كجيتات سنو يكون يوم القيامة يكامة أنه يهن نجر النادرقون وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت اتخذوني وأمي إلهين اثنين أنت نكند الناتين النائنين أملاك أدرجاك يجب لها الزهال لنك تبلو يوم القيامة عيسى يتيك يتيك العيسى وإذا قال الله يا عيسى بن مريم أنت يا مريم عيسى هوي بلو يا لون جيتان يسون نجر أستوصاك ونجراك يمي النجر المالك من الله يوم القيامة قال بلو يا لون فتاس تارجوك تنجروا من فلهنا لتحققي وقوعهنا قرآن الله آتى أمر الله لك يا الله سبحانه يا الله تعزاد مفعيلا لألم تنجرانو كياما جن آتى بفاس تزرد من الناجر وبزون جزي من فلهنا لتحقق وقوعه متكفة لما يكرم متكفة لما يكرم اقتربت الساعة وانشق القمر أو اقتربت الساعة أمارل اقترب يا لومن دم تاسفر بنور تتاقص القرآن ماضي ماضي ماضي ماضي يا بقى من الدراسة بدي القرآن يا وشال أو نمي إذا قال يا لون نملو كنا يمي لون عدل لن يلو يا لون إلى الملك إذا قال الله يا عيسى بن مريم اذكر إذا قال الله جمهور المفسرين عرضهن ومفسرة الذهب فقدون إلى أن هذا القول من يهن جدر كجيتات من سبحانه ما كي يكون يوم القيامة يكما تعلم هنا وهو يهن جدر جدنه وإذا قال الله يا عيسى بن مريم يميلون إري الله لعيسى يمي أقرب لك أنت الناسين النائنين عملك هذا الجاش يازو فقفي برها لنا بلو الله إياك أقرب لك لعيسى لمن مثلا شهد إياك عيسى لما تعلمك أرلم عيسى عند الله جزاء الله وقال من لما درجنا توبيخون يهي أيام تاتانو لما متاتاتنا لما تنقطنا إنما للذين إن الزان سوش لما تنقطنا عدد المسيحة مسيحاننا وأمه الناس يتجزتن من النصارى كنصاراو كنصاراو عيسان الناس يتجزتن الناس لما تنقطنا وهي كالآيتين السابقتين أوني قرانات المنقب كالآيتين السابقتين عندك قدمت لهلتو آية وشنات فيها الزكاة انقصص وإذا قال الله يا عيسى بن مريم الملوث إثبات القول لله تعالى لا الله نذكر عندك رقاقته وأنه يقول جيهاتين اندمين إذا عصى بفلق جزي اندمين الله بفلق جزي يفلقون لفلقوا إن فلقوا ينقر الله النسو كمش أقر إياز من المنين على السنة والجماعة وكذبوا كمش أقر الجماعية الله نبينا عليه الصلاة والسلام تأبقوا ينعراج بزان نقرأته إذن لكم موسانا بموسى بزمن ونقره يوم القيامة إنيانم ما منكم إلا سيكلمه ربه ما من فرقوامي سيمور ياندان نسو جيتوا ينقرأ سبلوان أرن لي جنا ينقرأنا الله يتكلم الله ينقرأ متى شاء كيف شاء بما شاء بفلق جزي يفلقوا النقر يفلقوا ينقرأ الله وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.